إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله جميعا من النار ونسأله الدرجات العلى في الجنة. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، زادني الله وإياكم إيمانا وتوفيقا وخشية من عصيانه وعفافا. واليوم مع الصنف السابع من السبعة المفلحين المنعمين بظل العرش يوم يكون الناس معذبين بحر الشمس. إنهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وصبروا عند الاختبار والبلوى وخافوا ربهم مع القدرة على فعل ما لا يرضى، فأورثهم خوف ساعة أمن الأبد وسعادة الخلد. إنهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ولقد خصصت للصنف السابع خطبتين لكي تتم الفائدة ونصل إلى غاية الموعظة الحسنة. الخطبة الأولى هي التي تملى عليكم وتخاطبكم اليوم، والتي بعدها نرجئها إلى المرة الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. إن هذا الصنف هو أشد بلاء مما سبق، محنته عسيرة ونسبة النجاح فيها يسيرة، وخطبه جسيم واختباره عظيم، ولا ينجح فيه إلا الأقوياء الذين يملكون آرابهم ويخضعون شهواتهم لسلطان عقولهم وأحكام شريعتهم، فينقذهم الشرع والعقل في ساعة العسرة وقد أوشكوا على الهلاك. والمعصوم من عصمه الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سورة يوسف. أما الذين جعلوا زمام عقولهم وحدود شريعتهم بيد شهواتهم وقيادة أهوائهم، فلا شك أن سلطان الهوى والشهوة سيطوح بهم ويرديهم في ظلمات ومتاهات لا مخرج منها، وأن الهوى سيهوي بهم في أحضان أمهم الهاوية. نعوذ بالله من العمى بعد الهدى. أيها الإخوة الفضلاء، إن أقوى شيء خلقه الله في أجساد بني آدم بعد غريزة الجوع الباعثة على سد الرمق وإقامة الصلب، وغريزة العطش الباعثة على شرب الماء وإطفاء الظمأ وغريزة الغضب المدافعة عن العرض والملك وغريزة الأمومة الحاضنة للأبناء والذرية. بقي أقوى شيء هي غريزة التزاوج، وليس هذا في عالم الإنسان فقط، بل في عالم الناس والحيوان والحشرات والنبات والأشجار. فكل كائن حي يلقح بجنسه وتنجذب ذكوره إلى إناثه وإناثه إلى ذكرانه. سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، من سورة ياسين. ومن غايات هذه الغريزة القوية الدفع بالجنسين إلى التزاوج، ومن غايات التزاوج الإحصان والإنجاب، الإحصان والإنجاب وتعاقب الأجيال، يرث بعضهم بعضا في سكن الأرض وتعميرها، واختبار الأنفس وابتلائها إلى يوم القيامة. ويراد بالإحصان المنع من الوقوع في الفاحشة والتلوث بالزنا. فإذا كان التزاوج في عالم الحيوان لا يعرف الحلال والحرام، فالتزوج في عالم الإنسان محكوم بشريعة الحلال والحرام. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه ينوه بأبناء الحلال ويجرم أبناء الحرام: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المعتدون الظالمون. سورة المعارج. ويراد بالإنجاب تكثير الذرية وإعداد القوة البشرية التي ترهب العدو المتربص وتقطع طمعه في العدوان على الدماء والأعراض والأوطان. يدل عليه قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد من النساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وكان له من بعض نسائه بنون وحفدة. والزواج والإنجاب سنة النبيين من قبله، لم يكن فيهما بدعا من الرسل. ذكر الله ذلك في قوله جل وعز: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وفي قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه شريعة الزواج وتلك غاياتها النبيلة، فمن سلك سبيلها الحلال وسعى سعيها الطيب وقصد بالقرب من أنثاه السكينة والمودة والرحمة والغنية عن الحرام وتكثير الذرية الصالحة الزكية تصل عمله وتخلد ذكره وتدعو له بعد موته، فقد أفلح ونجح وسعد في أولاه وأخراه. ومن حاد عن سبيل الشريعة الطاهرة وآثر الخبيث على الطيب واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وأهدر ماء الحياة الذي هو المني في البلد الخبيث والحرث المغتصب والجحور العقيمة المنتنة، إشارة إلى الزنا واللواط، وأخرج للدنيا نباتا نكدا فلن يجني من ذلك إلا حياة نكدة ومعيشة ضنكة وشقوة ممتدة. ومن تاب قبل المآب تاب الله عليه. فانظر أخي كيف يورث صبر ساعة سعادة الأبد، وكيف يورط زيغ ساعة ولذة لحظة في فرج حرام شقاء العاجلة والآجلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعافنا، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وإلى الذين انتكست طباعهم ومرضت نفوسهم وفسدت أذواقهم فزهدوا في الحلال وعابوه وعشقوا الحرام وعاثوا فيه وتمرغوا في أوحاله تمرغ الخنازير في المجاري المنتنة، إلى الذين يضمون اللحم الخبيث إلى أجسادهم ورائحته الكريهة تزكم أنوفهم ويذرون اللحم الطيب المنعش لوناً وطعماً ورائحة وسكينة نفس وراحة بال، إلى هؤلاء الذين تركوا أفضل ما من الله به على الذكر والأنثى وانغمسوا في أخبث ما نهى الله عنه الزنا واللواط، فشرع له أقسى عقوبة في الدنيا الرجم بالحجارة، وأعد له أشد العقوبات في الآخرة عذاب جهنم وبئس المهاد. إليهم أهدي هذا الخبر لعله يوقظ قلوبهم الغافلة ويقوم غريزتهم العمياء، وهي رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء في حديث الإسراء والمعراج المشهور. قال الراوي: ثم أتى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قوم بين أيديهم لحم النضيج في قدر ولحم نيء في قدر خبيث، فجعلوا يأكلون من اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب، فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا، فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. وهو قطعة من حديث طويل ذكره أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وفي المعراج رأى مرائي كثيرة، من جملتها هذا الرؤيا هذه، واللي كان كيقوده وكيوره هو جبريل وميكائيل عليهما السلام، ملكان عظيمان. ومن جملة ما شاف، وكل ما شاف شي رؤيا كيقول ما هذا، فلا يعبرانها له، حتى انتهت الرؤى فصار يعبران واحدة بعد الأخرى. من جملة ما رأى إذن أنه شاف رجال بين أيديهم لحم نضيج طيب له رائحة زكية في قدر، ولحم نيء خبيث منتن في قدر أخرى، وهؤلاء الرجال يتركون اللحم النضيج الطيب ويأكلون من اللحم المنتن الخبيث. فتعجب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال له: هذا الرجل كيكون زوج بالمرأة الحلال الطيب فيتركها ويذهب إلى المرأة الزانية الخبيثة المنتنة، والمرأة تكون في حضن زوج حلال طيب فتخونه وتخدعه وتذهب إلى حضن رجل زان خبيث. هذه عقوبتهم في البرزخ إلى يوم يبعثون، هذه العقوبة ديالهم. وبعدها أشد، والذي بعدها أشد منها. هذه كانت هدية إلى الأزواج المنحرفين خاصة، وإلى عامة الزناة الشاذين ذكوراً وإناثاً أقدم هدية أخرى، وهي هدية مناسبة تماماً إلى أفعالهم، والجزاء من جنس العمل. فإلى الذين يعشقون الرقص والليالي الحمراء وبقع الأضواء وصخب الموسيقى والضوضاء والأجساد عارية والأيدي مشتبكة والمدير صاحب الأوركسترا الشيطان الرجيم، إليهم جميعا وكلهم خارج هذا البيت الطاهر، لا أحد منهم بينكم، فبلغوا إليهم هذه الهدية ولا تكتموها عنهم. ورحم الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدية أيها الإخوة عبارة عن رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، هذه الأخرى كانت في الإسراء والمعراج وهذه في المنام. ورؤيا الأنبياء وحي من الله كما هو معلوم من الدين بالضرورة، مأخوذة من صحيح البخاري من حديث سمر بن جندب رضي الله عنه. وقد رأى مرائي كثيرة في تلك الرؤية الطويلة العجيبة، نأخذ منها فقط ما يناسب حديثنا وموضوعنا. قال عليه الصلاة والسلام: قال لي، يعني أيضا جبريل وميكائيل، انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور هو الفران، فأتينا على مثل التنور، إما الفران وإما الكوشة لكي يطيبوا فيها الحجار ويصنعوا به الجير، فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني أحدثوا الضوضاء والعويل والصراخ. وفي نهاية الحديث الطويل قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال أما إنا سنخبرك. قال لي أما إنا سنخبرك. وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، الزنات والزواني. هذه الرؤية واحدة اللقطة مما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا شئتم أن تمر على الرؤية كلها بما فيها من أمثلة ضربها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأعمال صالحة وأعمال سيئة، لعل الناس يحرضون على العمل الصالح ويرهبون ويخوفون من اقتراف السيء. من جملة ما شاف رجال ونساء في وحدة التنور، بناء كبير تحت منه النار، وهما في ذاك التنور لما كتجيهم اللهب يعني تشتعل النار من تحت أقدامهم ويكثر اللهب والحر الشديد، يحدثون ضوضاء وأصوات وصخب واستغاثات ولا يغاثون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وميكائيل ما هذا الذي رأيت؟ قال له هذا الذي شفتي، هذا الرجال وهذا النساء هم الزنات والزواني من أمتك، ورأيت أن أفضل مثال ينطبق على هذه الرؤيا هو ما سموه اليوم بالليالي الحمراء في المراقص وفي دور الدعارة وفي دور الفاحشة، حيث الخمر والميسر والزنا واللواط وجميع الفواحش والرذائل، عياذاً بالله رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وفرج كربنا وتب علينا كي نتوب إليك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلى عبادك النكاح وكره إليهم الزنا والسفاح، وخلص مجتمعنا من الرذيلة وانشر فيه الخير والفضيلة، وسلط جند الصيدة والإبادة على الذين يشيعون الفاحشة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدبرون دمارها، فاجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرح منهم الأرض والعباد والبلاد. اللهم وأبرم لهذه الأمة إبرام خير يقودها إلى العلا والطهر والغنى والرشد والهدى، وهيئ لها من يسمو بها إلى الدرجات العلا. اللهم حكم فينا خيارنا وحطم فينا شرارنا، أو تب عليهم فأنت التواب الرحيم. ووفق اللهم الملك السادس وأصلح به وعلى يديه، وبارك في نجله، وأنبته نباتا حسنا، وجميع أبناء المسلمين وأحفادهم وأحفادهم وذرياتهم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وأجيب بإيجاز إن شاء الله على بعض الأسئلة هنا ثم نقيم الصلاة. هذا رجل يشكو من أحد جيرانه، قال: إن جاري في التجارة استعان علي بالسحر والشعوذة والأعمال الشيطانية لكي تكسد تجارتي وتزدهر تجارته، وقد بلغ في ذلك مبلغا. يقول: أرجو منكم الدعاء لي في أن يصلح الله أحوالي وتجارتي، وأن يجعل الله كيد المعتدي في نحره، ويجعل تدبيره في تدميره. اللهم آمين. اللهم حقق رجاء هذا الرجل المؤمن الذي يسعى جاره لدماره ودمار تجارته بالسحر والشعوذة. اللهم رد كيد المجرم في نحره، ورد كيد الظالم في نحره وفي صدره، واجعل هذا التدبير يعود عليه بالشر لا على جاره الذي استعاذ به بالله سبحانه وتعالى، استعاذ منه بالله سبحانه وتعالى. وليعلم هذا الظالم أنه لن يفلح، ولا يفلح الساحر حيث أتى، لن يفلح لا في دنياه ولا في أخراه. فليتق الله ربه، وليكف عن هذا العمل الإجرامي، ولا يشوش على أحد، لا بين رجل في تجارته، ولا بين رجل مع زوجه، ولا بين رجل وابنه وبنته إلى غير ذلك، فإن هذا العمل شرير. واعلم أن عقوبة الساحر القتل إذا أقيم شرع الله تعالى. هذه امرأة تقول: أنا مريضة وذهبت إلى الطبيب فطلب مني التحاليل، تسألكم الدعاء: اللهم اشفي هذه المرأة، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. هؤلاء طلبة سيمرون في امتحان البكالوريا خلال هذه الأيام، يسألونكم الدعاء لهم بالتوفيق والنجاح. اللهم وفقهم وأنجح أمورهم وأمور المسلمين كافة أجمعين، وارزقهم وارزقنا جميعا النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول: هذا لي مولود في شهره الثاني، سميته عبد المنعم، كنت متيقنا بأن اسم المنعم من أسماء الله الحسنى، في حين نبأني أحد الأصدقاء أن هذا الاسم لا يوجد في أسماء الله الحسنى، ما حكم الشرع في هذا؟ أنا أعتقد بأن هذا من أسماء الله الحسنى، فلا بأس أن يسمي به الرجل ولده المنعم من أسماء الله الحسنى. اللهم وفقنا واهدنا وفقهنا في ديننا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وأدعية لا يستجاب لها. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.